لكن من شروط هذه التوبة الإقلاع عن الذنب، ومن ضوابط الإقلاع أن تترك صحبة السوء وأن تجتمع على صحبة تعينك على الطاعة. كنت زمان قلت عايزين نعمل إعلان في الجرنان في وظائف خالية، مطلوب معين على الطاعة، ما حدش يتقدم لهذه الوظيفة، مطلوب معين على الطاعة. رسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة ليتنا نرى إخواننا، قالوا أولسنا بإخوانك؟ قال أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني، عمل الواحد منهم بعمل 50. قالوا منا أو منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. في زمن ندرة وجود المعين على الخير ابحث عن الصحبة الصالحة، الجليس الصالح والصاحب الصالح والصديق الصالح. قال الله جل جلاله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال الله وما وجدنا لأكثر فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قال سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قليلون هم الطيبون الصالحون. إخوتي أنا أحبكم في الله، إنك بحاجة إلى صديق صالح ناصح أمين، بحيث إذا رآك غافلا ذكرك، وإذا رآك ذاكرا أعانك، دليل يدلك على الخير ويرشدك إليه ويأخذ بيدك ويعينك عليه يثبتك. كثيرا ما قلت إن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو سائر وهو مسافر مهاجر من مكة إلى المدينة أخذ معه دليل، دليل بالطريق وصاحب. كل طريق سفر، كل رحلة تحتاج إلى الأمرين، دليل وصاحب، دليل عليم بصير خبير بالطريق، وصاحب صديق موافق معين. شوف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما كان مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الرحلة دي كان الوضع إيه؟ كان الحال إيه؟ صديق، صديق. ياريت كل واحد مننا يدور له على صديق زي ده. وأنا أرجوك أخي ونصيحتي ليك ابتداء إنك ما تدورش برا في الأول، حاول يكون الصديق ده زوجتك، حاول يكون الصديق ده أخوك أبوك، حاول يكون الصديق ده زوجك أختك أمك، نحاول يكون الصديق من أقرب الناس إلينا، اللي بنخلطه دايما، اللي أخلاقنا وطبعنا وأحوالنا متقاربة، بحيث يبقى فاهمني وفاهم ظروفي وأنا فاهمه، وما أحتشمش في حاجة معاه. هو ده الصديق الحقيقي المعين على طاعة الله. نحتاج إلى مثل هذا. قال سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. سبحان الله العظيم، هؤلاء كما أنهم في الآخرة لا خوف ولا حزن، أنت مع هذا الصديق في الدنيا لا خوف ولا حزن. هي دي تبقى الحياة، حين يكون لك صديق. قل لي طب ما انت لسه قايل في الحلقتين اللي فاتوا بلاش توسع معارفك وقعد لوحدك. لا انا بقول بلاش توسع معارفك، خليك في حدود صديق، خليك في حدود صديقة واحد، بلاش توسع وكتر. ولكل منكما خلوة، اذا كنت انتوا الاثنين فاهمين مش هيبقى دوام الاختلاط، وانما في حينه في وقته. السلف كانوا دايما يبحثوا عن هذه اللقاءات، صحبة الصالحين. قال جعفر: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد ابن واسع فزادني ذلك خشوعا أسبوع. أحيانا كده تحب تشوف وجه إنسان يذكرك بالله، بس تنظر في وجهه ويزيدك ذلك الخشوع. ابن المبارك يقول: كنت إذا نظرت إلى الفضيل بن عياض احتقرت نفسي. الإمام أحمد بن حرب يقول: عبدت الله 50 سنة فما وجدت حلاوة العبادة. شو بقى الزواقة بيقول لك إيه؟ إزاي تدوق؟ قال: عبدت الله 50 سنة فما وجدت حلاوة العبادة حتى تركت 3 أشياء. تركت رضا الناس حتى قدرت أن أتكلم بالحق، وتركت صحبة الفاسقين حتى وجدت صحبة الصالحين، وتركت حلاوة الدنيا وزخارفها والتهافت عليها حتى وجدت حلاوة الآخرة. سبحان الله العظيم، كلام حكيم، كلام رجل ينطق بالحكمة. بيقول إيه؟ يقول: تركت رضا الناس حتى قدرت أن أتكلم بالحق. إن الذي يراعي رضا الناس لا يستطيع أن يتكلم بالحق، لأنه ليس دوما يرضي الناس الحق. إن الذي يراعي إعجاب الناس لا يستطيع أن يقول كل الحق. إن الذي يطلب حب الناس لا يستطيع أن يقول كل الحق. إن الذي يريد مدح الناس لا يستطيع أن يقول كل الحق. إن الذي يجعل الناس في صورة حياته لا يستطيع مطلقا أن ينطق دوما بالحق، إنما يستطيع أن يتكلم بالحق من لم يبال الناس باله. فليقل الناس ما يقولون، وليفعل الناس ما يشاءون، وليغضبوا وليرضوا، وليحبوا وليكرهوا، وليزموا وليمدحوا، فلا شأن لك بهم، كلهم عبيد مربوبون مقهورون. وإنما ليشغلك رضا الله، فإذا شغلك رضا الله وذقت طعم الرضا، يا سلام لما تذوق طعم الرضا، رضا ربنا سبحانه وتعالى عليك. لو ذقت طعم الرضا وربنا رضي عنك، ساعتها بقى خلاص الطعم ده سيجعلك لا تبالي بأي طعوم أخرى. بقيت النقطة الأخيرة في طلب التذوق، وهي الدعاء. سل الله أن يرزقك هذا الذوق، الدعاء. إخوتي أجمل شيء في الدنيا الدعاء، والدعاء له طعم. سيدنا عمر بن الخطاب يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإني إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وقال محمد ابن سيرين، لا لا لا، سعيد بن جبير. سعيد بن جبير لما جاء جنود الحجاج يأخذونه من بيته ليقتلوه، وكان ابن 52 سنة، كان عنده 52 سنة، فهجم عليه جنود الحجاج فقال له ابنه: اهرب يا أبتي. فقال: يا بني، والله لقد هربت حتى استحييت من ربي، وما بقاء أبيك بعد 50 سنة؟ أنا عشت 50 سنة، عايز إيه تاني؟ كفاية كده. وما بقاء أبيك بعد 50 سنة؟ ثم قال له: يا بني، إني كنت وصاحبان لي، فلما وجدنا حلاوة الدعاء سألت الله الشهادة، فكلا صاحبي رزقها وأنا أنتظرها. قال له: كنت أنا واثنين أصحابي، وكنا لما لقينا حلاوة الدعاء. هو ده الشاهد بقى، أن الإنسان ليس في كل وقت يجد حلاوة الدعاء، لكن أحيانا وانت رافع إيديك كده تجد حلاوة الدعاء، وتلاقي فتح في الدعاء. وأحيانا ترفع إيديك وتبقى انت عارف تقول إيه، وترفع إيديك وتفضل ساكت، تقول: يا رب يا رب يا الله الله يا الله، وتظل تلح وتثني على الله سبحانه وتعالى لتستجلب هذه الحلاوة، حلاوة الدعاء. قال: فلما وجدت حلاوة الدعاء سألت الله الشهادة، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم نجنا من الفتن، اللهم عافنا من البلاء، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا رب أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ذق يا أخي الشهد والنفحات، وطف من الطاعات والقربات. ذق يا أخي الشهد والنفحات.